إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يقول ما معنى كلمة يلتكم؟ وفعلا هذه الكلمة هي من الكلمات الغريبة التي لا يعرف معناها كل أحد، وقد وردت أيضا في سورة الطور في قوله سبحانه وتعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا ألت يلت هي بمعنى ينقص، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل يوفيها لكم كاملة غير منقوصة. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ومن تمام عدله بل وفضله سبحانه وتعالى. هو لا يعطيك الأجر كما هو تماما، وإنما يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها، وهذا ليس من العدل فقط بل هو من الفضل الذي يتفضل الله به على المؤمنين. فإذا يلتكم بمعنى ينقصكم أو يظلمكم أو يبخسكم أجوركم يوم القيامة، والله تعالى أعلم.